عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا يا جماعة اتغير موعدها بقت حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 والساعة 9 طبعا بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 12 بتوقيت القاهرة. طيب تردد القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن والقناة ترددها 12687 أفقي ما تغيرش التردد لحد دلوقتي هو زي ما هو. التواصل معانا بيبقى كالآتي التواصل معانا بيبقى عن طريق رسالة واتس على الرقم اللي هتلاقوه موجود دلوقتي على شريط الشاشة بتقولوا عايز أكلم الدكتورة وما بتتصلوش بس عايز أكلم الدكتورة على طول يعني بيتم التواصل معاكم اللي بيكلمنا وخلاص بقى على الهوا معانا بيقول مشكلته مش هتقول مشكلتك سيب فرصة للناس علشان خاطر كم الرسائل. طيب اللي بيبعت رسائل احنا بنجاوب عليه يا اما بنعمل عليه يا بعمل عليه حلقة يا بيبقى مثلا اسئلة مجمعة او بجاوب في اللايفات او بجاوب في اليوم اللي هو بيبقى بكرة ان شاء الله معظم الاجابة على الاسئلة المتكررة عندنا. تمام كده تمام. نبتدي في عنوان حلقتنا النهاردة عنوان موجع قوي يعني صراحة الناس الخداعة أو الشريك المخادع ذكرا كان أم أنثى عايز أقول لكم يكون الزوج أو الزوجة أو صاحب أو حد في البيت مبارس عليك ضغط. بصوا الشخص المخادع ده بيوقعك في غلط رغم أنك صح وتصرفك صح لكن هو بيوقعك في غلط. بص عارف بيستغل إيه بيستغل أنك مش بتعرف ترد أو يستغل أنك مش بتعرف تدافع عن نفسك أو مش بتعرف توضح وجهة نظرك ما بتعرفش تعبر على جواك أو عندك فقد ثقة شوية أو يخدعك بحاجات غلط يوهمك بيها وانت بقى ما شاء الله بتصدق عارف انت اللي مصدق البشرية كلها فيضغط عليك في نقاط الضعف اللي عندك عشان إيه؟ عشان تعمل اللي هو عاوزه أو عشان يقنعك بأمر معين أمر معين انت رفضه فيمارس عليك بقى عارفين بقى الخداع والألعاب النفسية كلمات أصلا كلها خداعة علشان انت نفسك تصدق وتتبنى وجهة نظره وتعمل اللي هو عاوزه وبرده كمان إيه؟ مش بس انك تعمل اللي هو عايزه لا ده انت كمان مقتنع وانت مضطر لكده وبتعملها بكامل ارادتك يعني خلاص انت بقيت مقتنع وعملت كده. طيب ده جزء الناس الخداعة مش أمامير دول خالص. طيب ده عكس الإقناع النفسي لا الإقناع النفسي الإقناع العقلي الإيجابي اللي الأب والأم نمارس سلطتنا عليه على الأولاد عشان تحببهم في سلوك معين بنحاول نقنع ونقول كلمات ومش عارفة ونعمل بس مش خداع أو نقنعهم بفكرة إيجابية أو نقنعهم بقيمة تربوية أو سلوكية مثلا جيدة وكويسة ده اسمه تأثير إيجابي ده تحفة جدا. تمام ليه لأنه صح ما بخدعكش فيه لكن أنا استخدم الناس الخداعة دي بتستخدم خداع أو التأثير السلبي اللي هدفه أنك تغير سلوكك هو عايزه هدفه أنه يغير سلوك الآخر اللي قدامه بس بالخداع والتلاعب بيه استخدام تجاوزات كده نفسية كده مش تمام مش صح عشان إيه؟ عشان مصالحه هو الشخصية الإنسان ده أناني جدا على فكرة وعادة بيبقى شخصية مريضة يعني ما بيرعيش أصلا مشاعرك ولا بيرعي مبادئ ولا أخلاق ولا قيم ولا الكلام ده ولا المشاعر ونفسية اللي قدامه أهم حاجة إيه؟ نفسه واللي هو عايزه. طيب بيبقى عاوز حاجة منك فبيحاول يحصل عليها بالإيه؟ بالخداع. طب في وسائل للقصة دي؟ ركزوا معايا بقى عشان في وسائل كتيرة لموضوع الخداع النفسي أو التأثير السلبي ده. أول حاجة كانوا بيسموها الدعم الإيجابي بس إيه؟ تعسفي. إيه ده؟ كلام عكس عكاسه اسمعوا معايا يعني إيه؟ يعني يفضل يدعمك ويشكر فيك ويقف بجنبك طريقة إيجابية رهيبة. حلو، طب ما ده شيء جيد، آه، بس بطريقة مكثفة قوي ومتواصلة قوي والفترة كبيرة معينة مثلا، وبعدين مرة واحدة بس خلاص ينقطع أو يبطل. فإيه اللي حصل؟ ما أنت كنت بتقولي وبتدعمني وواقف جنبي وكذا، إيه اللي حصل؟ آه، تحس أنت بالحرمان، فيحصل إيه؟ فتضطر أنك ترجع له وتعمل أي حاجة. خلوا بالكم من نقطة أي حاجة دي، عشان إيه؟ علشان بس هو يرجع تاني، أي حاجة هو عاوزها مش اللي أنت عايزها، عشان يرجع معاك زي الأول تاني، يدعمك بقى ويحفزك ويبقى كيوت معاك زي الأول ويكون جنبك زي الأول. أنا هنا بحذرك، بحذر كل حد ممكن يقع في الفخ ده. طيب ما تعملوش كده. طب إزاي؟ آه، اسمعوا معايا. أولاً ما فيش حد ما بيحتاجش دعم على فكرة. أنت ممكن تحتاج الدعم والشكر إمتى؟ واسأل نفسك السؤال ده، أنا إمتى بحتاج الدعم والشكر من الآخرين؟ اسأل نفسك ضروري السؤال ده. آه، أنا ممكن أحتاج دعم، كلنا على فكرة. إيه، نفسيتي واقعة، آه يعني ما إحناش على طول في كيرف عالي يعني، نفسية واقعة. أو أحتاج لكلمة طيبة مثلاً، خصوصاً لو من الشريك مثلاً. يعني ومن لم يشكر الناس يشكر الله سبحانه، يعني بتحتاج دعم من شريك حياتك. خصوصاً النساء بتحتاج الكلام ده، ده مفتاحها أصلاً. طبطبة والدعم والكلمة الطيبة يا تديك عينيها. وكمان مين بيحتاج الدعم ودايما انك يبقى حد جنبك دايما دايما يحفزك ويدعمك؟ الشخص اللي قليل الثقة في نفسه، محتاج دايما الاخرين يدعموا. ركزوا معايا عشان الحلقة دي مهمة جدا على فكرة. تلاقي الزوجة تقول لي اتغير عليا، كان بيحبني وبطل، ما بقاش زي الاول، في حاجة غلط انا عملتها، وتفضل لو بس لو كان زوجة صادقة، صادقة في توصيفها، مش مقفورة ولا مهيبرة والراجل زي الفل وهي مطلعاه بدنجان، لا، تكون هي مقفورة في مش مقفورة وتقول صح باتزان. وتبتدي بقى انت بطلت ليه؟ تحايل في زوجها وتسترضيه، ده دي الناس السوية، عشان الناس السوية دي قليلة دلوقتي، وتسترضيه وتقيد صوابعها العشرة عشان يرضى وعشان يبقى كويس، وهو تقلان وعاوزها في وضع المحايلة دايما. ها؟ على فكرة يعني في حالات والحالات دي موجودة، يعني من الرجال الشخص ده مريض، مش مش مش ده مش سوي نفسيا، او العكس، او العكس ممكن تكون هي اللي بتعمل كده. طيب ايه الحل؟ تفضل تحاول مرة وفترة ومرة ومرة لحد ما ايه، لما تيجي البنت، او خصوصا بتكلم على الستات، لو تيجي المرأة تفوق من حاجة زي كده، من حالة المحايلة، خلاص بتسيبه وبتنهي الزواج، وتقول لك وتطلع خسرانه، تقول لك انا خسرانه في الجواز ولا يهمني. ليه ثابته؟ ثابته بكل طاقتها وبكل، ليه؟ لان هو استنفذ كل حاجه، مش عارفه اتغير ليه. وهو ليه كده؟ هو عاجبه الاسلوب ده، عاجبه ان هي دايما في وضع المحايله. ده غلط. طيب الاسلوب الثاني للخداع في الكلام او في التاثير السلبي على الاخرين او على شريك حياتك، عارفين اللي بيقول لك إيه ان انا اديك ايه، يعني زي صواريخ حب كده، حب بطريقه رهيبه، انا بحبك، انت افضل حد في الدنيا، وهي انت افضل حد انا شفته في حياتي كده، ويفضل يقول كده سواء الشريك او التاني، يفضل يقول كده انت افضل حد، انا ما شفتش حد زيك، يعلن انه بيحبه بجد. وبعدين يأفور في الكلام ده، ما اقدرش اعيش من غيرك، ويفضل ده من ضمن الكلام، انت افضل حد شفته، انا بحبك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، دي الكلمات اللي بيقولها. ويقول ان ما فيش حد زيك اصلا. بعد فتره ايه اللي بيحصل؟ يختفي. يتلاشى، او ما يردش عليك. يقول لك الراجل بيختفي او بيذوب في حالتين. اول حاله لما تيجي تقول له انا بحبك، فيذوب بقى من العشق والكلام. طب تاني حاله بيذوب فيها لما تيجي تقول له تعالى خطبني، فيذوب مثل فص الملح، ولا يرى، يتلاشى، يمشي او يخون. ويبتدي ايه بقى علشان يقلب الترابيزه؟ ينتقد، نقد نقد نقد نقد مستمر. ده سببه ايه؟ انك اديت الثقه لحد ما يستحقش. ده من ضمن التاثير السلبي، يديك جرعه حب عاليه جدا جدا، وبعدين ايه السبب؟ من غير اي سبب، من غير اي سبب، عايز يأثر عليك بأي شيء، ترضى بأي وضع بأي حاجة ويقبلها. المهم هو ده أسلوب من أساليب الخداع، من التأثير السلبي المخادع. الأسلوب الثالث في التأثير السلبي هو إيه؟ التعزيز السلبي. كلمتين عكس بعض. بصوا، يجبرك إنك تعطيه اللي هو عاوزه. إزاي؟ يعزز انه بيحبك وبعدين يعاملك وحش، ويعاملك وحش عشان تسيب سلوك معين مثلا او طريقه معينه انت وحشه، هو مش عايز كده، او ممكن تكون الطريقه صح بس هي مش عاجباه، فيعمل ايه؟ فلما تترك الامر اللي هو مش عاجبه ده يصالحك بقى ويعاملك حلو ويفضل يحب فيك. ممكن يكون ده اسلوب حلو لو انت بتترك المعاملات الغلط. لا انا مش انت بتعمل غلط فانا هعمل، لكن لا ده انت او انك بتعمل حاجه سلبيه مثلا، لكن يضغط عليك عشان تسيب حاجه ايجابيه او فرض تعامل او صله رحم، لكن هو مش عاجبه. صله رحم واجبه عليك، لكن هي مش عاجبها انك بتروح لامه، مش عاجبها انك بتبر في الارحام، مش عاجبها كذا، فيعمل ايه؟ فيضغط عليك ويخصمك، مش هروح انا عيانه، انا ما تروحش لاهلك انا عيانه، انا مش عارفه فين، او تخصمك، فتضطر انك تستجيب. لما تستجيب للامر ده خلاص ترضى بقى عنك بقى وعاملك زي الفل. ده غلط مش صح، ده اسلوب وحش جدا من التاثير السلبي سواء عند الزوج او الزوجه. انا خلينا حياديين. الاسلوب الرابع للخداع والتاثير السلبي انه يقول لك حاجه تضايقك فيستفزك، عارفين كده الحقنه يفضل يستفزك في الكلام والافعال عشان يقنعك عكس اللي حصل. ده ايه ده؟ يقول لك عارف، عامل سحابه كلام مخادع، هوجه كلام كده ويستفزك بيها عشان يبعدك عن الفكره اللي انت شفتها غلط ولسه هتواجهه. لا انت هتواجهني، مش هتواجهني، اقوم جاي قلب الترابيزه عليك. واحد مثلا خان، فيقوم جاي يقول لا لا لا خانت ايه، ويشككها، ده انت اللي شككه وغيره، وانت اللي وحشه، وانت اللي بتعملي، وانت كذا وانت كذا، وانا مبرر كل شيء، ويشتت تركيزها اصلا عن الفعل الغلط الاصلي، يقلب الترابيزه بايه؟ بسحابه كلام هوجه كده، خداع. بدل ما نعالج الموضوع الغلط اصلا، يعني في موضوع غلط حاصل بدل ما نعالجه، لا خلاص. خامس اسلوب للخداع انه للاسف الشخص ده بيستخدم مشاعرك السلبيه او نقاط الضعف اللي عندك ويحاربك بيها. روحي دوري على شكلك، روحي دوري شوفي وزنك، تبقيتي قد الفيل، انت بقيتي مش عارفه ايه، ويستخدم المشاعر الفياض. واحده مثلا بكاءه مثلا، بكاء ده انت عيله وعيوطه وعياطه وطفله صغيره، وانا بتعامل مع ايه وانا كذا، فيستخدم نقاط الضعف اللي عندك ضدك، او انه يستخدم المشاعر السلبيه اللي عندك، انت تصدق بتعمل كذا فانت خلاص. في سادس اسلوب للخداع انه تلعب بعقلك.